الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. وجوب طاعة ولاة الأمر في غير المعصية. ولاة الأمر يصدق على من كان له ولاية عامة كالخليفة وما إلى ذلك، ومن كانت له ولاية دون ذلك، ويدخل في هؤلاء من كان من أمراء السرايا، كما يدخل فيه من كان أميرا على إقليم من الأقاليم، وهكذا. وقوله في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية، مفهومه يعني مفهوم المخالفة يدخل فيه، في غير المعصية يدخل فيه إذا أمروا بواجب أو أمروا بمندوب يعني مستحب أو أمروا بمباح، أن ذلك يجب طاعتهم فيه، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، ولم يفرقوا بين العدل وغيره من الولاة. وذهب شيخ الإسلام كما في الاختيارات إلى التفريق بين العدل وغير العدل، فهو يرى أن العدل يطاع في غير المعصية فيدخل فيه ما ذكرته آنفا، وأما غير العدل فيرى أنه يطاع فيما يعلم أنه طاعة، يعني يجب طاعته فيما يعلم أنه طاعة فقط، فيما يعلم أنه طاعة من الطاعات. وهذا التفصيل وهذا التفريق لا أعلم له دليلا، أن النصوص ظاهرها العموم من غير تفريق، والله تعالى أعلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بعدما كان الناس في الجاهلية لا ينتظمهم أمارة ولا ولاية ولا ملك، وإنما كانت أمورهم فوضى، يتناحرون يتقاتلون وفيهم ما فيهم من الأنفة، فلا ينقادون لأحد، فكانت أحوالهم مبعثرة، أحوال الجاهلية. فجاء الإسلام وتغيرت حياتهم، فصار مرجع الجميع ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك انتظم أمرهم، فكانت الخلافة من بعده لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي رضي الله تعالى عنهم، وألف الناس ذلك واعتادوه وانتظمت أمورهم، وعم الخير والأمن، وتحقق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أن الضعينة تخرج من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله. فالله يخاطب أهل الإيمان بذلك، فهم المتهيئون للقبول عن الله تبارك وتعالى بخلاف غيرهم من أهل الجاهلية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني على طريقة أهل الجاهلية حيث لم يكن ذلك فيهم. وقوله هنا في هذه الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كرر الفعل في طاعة الله عز وجل وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجب طاعته استقلالا، يجب أن يطاع. وأما غيره كولاة الأمر فإن طاعتهم تبع لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، فطاعتهم تابعة، فما كرر الفعل، وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وذلك لهذا المعنى الذي أشرت إليه، والله تعالى أعلم. وأولو الأمر هنا في هذه الآية من أهل العلم من يقول هم العلماء، ومنهم من يقول هم الأمراء، والأقرب الله تعالى أعلم كما ذكره جماعة من المحققين أن ذلك يشمل هذا وهذا، كما يقوله ابن جرير وغيره بأن كل هؤلاء الذين لهم رئاسة ونوع تأمر أو ولاية والناس يرجعون إليهم وينقادون لهم وما إلى ذلك، هم داخلون في هذا. فهو يقول بأن الناس يرجعون إلى علمائهم فيما في ملماتهم، كما أنه يجب عليهم طاعة أمرائهم من أجل أن تنتظم أمورهم. فابن جرير ومن وافقه يرى أنه يدخل في هذا رؤساء القبائل، رؤساء العشائر، يدخل في هذا العلماء، يدخل في هذا الأمراء، الخلفاء، يعني كل من له نوع ولاية يمثل مرجعية للناس فهو داخل في قوله وأولي الأمر منكم، أن هؤلاء يجب طاعتهم، لأن مقصود الشارع في ذلك هو أن تبقى حياة الناس منتظمة، ما تبقى فوضى، كل واحد رأس كما كان الناس عليه في الجاهلية. فهذا هو المراد، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. هذا الأسلوب، هذه الصيغة على المرء المسلم تدل على الوجوب كما هو معلوم عند الأصوليين، إن الله كتب عليكم الحج، فإذا قيل عليك كذا أي أنه يلزمك، هذا في الأصل. على المرء المسلم يعني يجب على المرء المسلم السمع والطاعة، السمع والطاعة، فالسمع بمعنى الإذعان والقبول والاستجابة، والطاعة هي الانقياد. فيما أحب وكره بمعنى أنه لا يطيع في الأشياء التي له فيها هوى وينقاد فيها، والأشياء التي تخالف هواه لا يطيع فيها، وإنما يتجرد من الهوى، فهو مأمور بالطاعة، وهذا في غير معصية الله تبارك وتعالى. فقد يكون له اجتهاد، قد يكون له رأي في المسائل، في الأمور العادية الحياتية، أنه لو كان كذا لكان كذا أو نحو ذلك، فهذه الأمور لم توكل إليه، فيجب عليه أن يسمع ويطيع فيها، ولو كانت له وجهة نظر مخالفة أو أن ذلك يخرج عن قناعته في هذه الأمور الحياتية العادية. وإلا لو كانت القضية خاضعة لقناعات الأفراد، قناعات الناس، لما حصل مقصود الشارع. هذا يقول أنا غير مقتنع، وهذا يقول لي رأي آخر، وهذا يقول أنا عندي وجهة نظر، فما يحصل المقصود ولا يتحقق في هذا المقام. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا يؤكد مقتضى ما ذكرته وما بوب عليه المصنف رحمه الله في وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وفي تحريم طاعتهم في المعصية. فهذا الحديث ليس فيه تفصيل ولا تفريق بين عدل وفاجر. نعم. ولهذا كان أهل السنة والجماعة يذكرون في كتب الاعتقاد هذه القضية، وأنهم يرون الصلاة والجهاد خلف كل بر وفاجر. على كل حال، وهذا أيضا ذكر حديث ابن عمر الآخر المخرج في صحيحي المخرج في الصحيحين، قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم، متفق عليه. وهذا في تعليم للأدب وما ينبغي للعبد في مثل هذه المقامات، وهذا يدل على أن الشارع أرحم بالعبد من نفسه وأرفق به منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، فهم يلتزمون له بهذا، يبايعون، ومعنى يبايعون كأنهم يبيعون أنفسهم. وقد يعجز الإنسان، وقد يحصل منه غفلة وتفريط أو سهو أو نحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما استطعتم، يعني أن يقيد بهذا القيد. فإذا جاء الإنسان يلتزم أمام الآخرين بأمر من الأمور في عقد أو نحو هذا، فإنه يقيد بذلك، يقول أنا مثلا أفعل كذا وكذا وكذا مما طلب مني فيما يدخل تحت طاقتي، فيما أستطيع، فيما، بمعنى أنه لا يحصل منه تفريط تضييع متعمد، وإنما قد يحصل الإنسان من العوارض ما يعجز معه من القيام بما طلب منه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.